بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 51 بعد 700، ونحن بين يدي علامات الساعة. الإيمان بعلامات الساعة تابع للإيمان بالساعة نفسها، ذلك أن من شك في الساعة لا يمكن أن تقرب له قضية العلامات. عندنا مضاف مضاف إليه، علامات مضاف، والساعة مضاف إليه. ولذلك كثر في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بإثبات الساعة. إثبات الساعة من حيث إنما هي غيب ما يكون إلا عبر الأدلة. أنا صدقت بكلام الله عز وجل بأدلة التصديق بكتاب الله، فالتزمت بذلك، واقتضى إيماني بالكتاب أن أؤمن بكل ما جاء بكتاب الله عز وجل من حيث إنه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك في كتاب الله عز وجل جاءت الأدلة العقلية على الساعة، وجاءت الأدلة النقلية على الساعة، وجاءت الأخبار التي أخبر عنها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمتعلقة بالمغيبات القريبة. في عندنا مغيبات بعيدة من حيث النسبة فقط، وإلا هي واقعة سواء كانت قريبة أو بعيدة. فحيث صدق عليه الصلاة والسلام بالأخبار التي أخبر عنها في حياة الصحابة وما بعد حياة الصحابة، دل على أنه حيث صدق في بعضها فإن البقية تتابع لهذا الصدق. كتاب الله عز وجل كما قلنا امتلأ بالحفز على استحضار أننا موقوفون غدا بين يدي الله عز وجل، بل ربما جاءت آيات تكشف عن سبب الشك بالساعة من قبل بعض النفوس، وجاءت آيات تبين أن من آمن بالساعة عليه أن يستقيم سلوكه. قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ولذلك كتبت تغريدة كما تسمى الآن، أحدهم تكلم كلاما فيه لون من ألوان الدعاوى على أناس، فكانت العبارة كالتالي: أنت حيث تكلمت بما تكلمت، هل أنت من الشاهدين على ما تتكلم به أم من الناقلين؟ ثم هل استحضرت لماذا تكلمت بهذا الكلام؟ هذا كلنا سنسأل عنه. ثم ترى هل هذا ينفع أم يضر؟ أحيانا ربما إيراد الحقيقة في ظرف من الظروف يضر أكثر من إخفائها، فأنت هل استحضرت هذا كله من أول آخره؟ وسؤالي أو أسئلتي هذه لا تتعلق بما ذكرت، وإنما هي عامة. كل من يكتب كلمة من الكلمات عليه أن يبحث عن دافعه، وعليه أن يستحضر الجواب قبل أن أكتب الكلام. سأسأل السؤال وقفهم إنهم مسؤولون، ليس من باب الظن، من باب اليقين. ثم ويل لأولئك الذين يكذبون بيوم الدين، قال تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وقلنا هذا له علاقة بالصراع النفسي، والصراع النفسي يتأتى من نفس فيها بقايا نور فتدخل في مسار المعاصي. المعصية ظلمة، تدخل الظلمة على النور فتتشابك الظلمة مع النور في معركة. هذا ما يسمى بالقلق أو التأنيب، ما يسمى بتأنيب الضمير، لا يزال به التأنيب حتى يلجأوا إما إلى أن يتوب ويصفو مع الله عز وجل، أو يشكك فيما يخاف منه. والتشكيك أقرب إذا ما استحكم الظلمة المعاصي في النفس، يعني يرجح، خاصة إذا كان يستمر ما هو فيه من المعصية لا يريد أن يغبر عليه أحد. بل لعل الذي يذهب إلى السرقة حيث يقع بصره على شرطي سيكره الشرطة كلها، وليس في هذه الساعة بالذات، لأن حضور هذا الشرطي إنما هو السبب في منعه من أن ينال ما جاء من أجله. وقل مثل هذا في الشهوات التي هي ليست شهوة سرقة مال، وإنما شهوة نفس كالشهوات المتعلقة بالنفس البشرية. نرجع إلى نقول أكد كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن أحدهم جاء قول رسول الله هل من مثل في إحياء الله الناس بعد الموت، فسأله صلى الله عليه وسلم أمرت بأرض جدبة ثم أخصبت كيف يحيي الله الأرض؟ وهذه قضية ترى من ناحية الكيميائية والفيزيائية لا تختلف الحياة في سرها سواء في النبات أو الحيوان. الحياة هي الحياة التي هي سر، حقيقة سر لا ندريه، لا نشمه، لا نمسك به، لا نقبض عليه، وإنما نرى ظواهره ونقول مات، علما بأنه جسده ونفسه ما تغير منه شيء. نرجع نقول الإيمان بعلامات الساعة مرجعه النص، قد لا نختلف في النص ونختلف في التفسير. نحن أمام قضية نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي يشكك بنزول المسيح عليه السلام ليس معه حجة، ولو كان معه حجة فيما قرأت من أقوالهم لقلت إن هذه حجة معتبرة ينبغي أن نبحث عن وجهها أو ردها أو صرفها، لكنهم كلهم في الباطن يستبعدون من باب أنه كيف بده ينزل. أخي دعك من كيف ينزل حقا، ثم الكيفيات هذه ما نحتاج إليها بقضايا الإيمان، الكيفية لا أحتاج إليها، المهم أن يثبت أنه ينزل. أما كيف ينزل، ينزل على جناحي ملكين، ينزل كذا ينزل كذا، الذي خلق المسيح عليه السلام والذي رفعه إلى السماء الثانية والذي خلق السماوات والذي وضع في هذه السماوات نواميس معينة والذي حفظ السماء من أن تغزى والذي قل ما شئت أنت، هو الذي أخبره أوكل إليك أمر أن تنزله، فإذا بك أنت ساهم لمدة 20 قرن عم تفكر كيف بك تنزله. ما أسند الله عز وجل إلى مخلوق من المخلوقين أنه أفعل كذا، خاصة في مثل هذه الأمور. نحن مع العلماء الثقات الذين لديهم صفاء التصور، صفاء التفكير، ولعل مما يقوم به هؤلاء أنهم يأتون النص أول خطوة يستثبتون منه ثابت ولا غير ثابت، الخطوة الثانية يفهمون النص فهما قريبا واضحا. النصوص جاءت باللغة العربية سواء في الحديث أو في القرآن، والأصل في اللغة العربية الحقيقة لا المجاز، ولا نخرج من الحقيقة إلى المجاز في التعامل مع اللغة العربية إلا إذا تعذر المجاز، الحقيقة إذا تعذرت الحقيقة، فنحن مضطرون إلى أن مضطرون بالعقل وبالعرف وبالاستعمال. ومن هنا إذا قال ينزل المسيح يعني ينزل، مفهوم ينزل من أعلى للأسفل، أبقي على ما هو عليه. إذن هؤلاء يبقون النص على ظاهره ولا يصرفون النص عن ظاهره، هناك صرف للنص على عن ظاهره فيما يتعلق بالصفات أحيانا ينبغي أن تصرف النص، فقد وقع أجره على الله، مثلا وقع أجره على الله، هذا نص ظاهر وقع وأجره على الله أيضا، إذا أنا بحاجة أن أتبين ما معنى فوقع أجره على الله. هناك نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ظاهرها كباطنها، هناك نصوص ظاهرها يوهم المشابهة. على كل هذه مسألة بحثناها في قضية المتشابه من النصوص في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واستوفيت كل أمورها المتعلقة بها. فهؤلاء العلماء الثقات أثبتوا النص، فهموه على ما هو عليه، قرروا، ربما وجدنا منهم من يرد على أولئك الذين أنكروا فيقولون لماذا تنكرون، أعطونا دليل على الإنكار، ما عندنا مشكلة. أما أن أنكر لمجرد الإنكار فهذا ليس من باب الهداية في التعاون مع النصوص. نحن مع الآن بقايا من كلمات العلماء الثقات الذين أثبتوا نزول المسيح عليه السلام ثم بعد ذلك نرحل إلى علامة ثانية من علامات الساعة أظن أنها الدجال والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر: نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعني علامة من علامات الساعة، وجاءت الأحاديث تبسط هذا المعنى بصورة عجيبة. علامات الساعة الكبرى تتلاحق تلاحق حبات العقد إذا انفرط معك مسبحة، ونفترض أن مسبحتك يعني حديثة مسبحة شباب 33 حبة فقط، وعم يلعب فيها إن قطع الخيط لملم أنت الحبات هذه كلها بتهر مرة واحدة وراء بعضها. فالعلامات الكبرى هي 10 ونتناولها، وهذه 10 علامات حيث ظهرت الأولى تبعت الثانية، بل ربما تواجدت عدة علامات من علامات الساعة في آن واحد وزمان واحد. التلاحق هنا يمكن أن نقدم مثلا المهدي عن نزول المسيح السلام، ثم مع المهدي خروج دجال، ثم نزول المسيح السلام، هذه الثلاثة تجتمع في آن واحد. إذن يقول هنا في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون، إذا معناتها أجمعت الأمة عليه. دعك من النوابت الآن، خاصة أولئك الذين قد وجدوا أنفسهم عجب عنق في العلم، عجب على عنق من الخرافات، وذكره علماء الحديث في كشف الخفاء والإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس، كتاب ممتاز جدا فيه رصد لكثير من الأخبار والأحاديث التي يتناقلها الناس وما مدى صحتها ما مدى أصلها، يقتنى هذا الكتاب. فمما قرأت فيه عجب عنق من الخرافات. أحد العلماء مو علماء أحد الذين يقول يحاضر في ناس يمكن 50,000 بيطلعوا، قال لهم عوج بن عنق طوله في السماء 3,000 متر، اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أنه ما فهمت ما العلاقة بين اللهم صل على محمد وبين كذا. ثم بدأ هو بدأ، ثم موسى عليه السلام طوله 10 أشبار 10 أزرع، ثم هو عوج بن عنق في الخرافة كان بزمن نوح عليه السلام ليس بزمن موسى، فيأتي موسى عليه السلام طوله 10 أذرع ومعه عصا، عصا موسى معروفة 10 أذرع، ووثب إلى عوج من أجل أن يقتله. فهو قد جمع بين زمن موسى عليه السلام وعوج بن عنق في قرون بينهما، لكن أبقى عوج من أجل أن يقتله موسى عليه الصلاة والسلام، وقتله كان بأن قفز في الهواء 10، فعشرة طوله وعشرة قبزه وعشرة طول العصا، صار المجموع 30، المجموع الآن 30 ذراعا في الهواء. فوصل إلى كعبه، وانت ترى هذه لذيذة أن تخرجها أفلام كرتون حقيقة، يعني انت حلق فيها. نأتي الآن لما ورد من مثل هذا، هناك إجماع على أن هذه خرافة، وهناك إجماع على أن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم حقيقة. وحيث نقول أجمعت الأمة أجمع المسلمون، معك في أدلة ثابتة في هذا. لماذا أجمعوا؟ قال لورود الأخبار الصحاحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم عطف فقال، وهذا أمر خطير، وهذا من المعلوم، أو هذا معلوم من الدين بالضرورة. معنى هذا الكلام، أكد العلماء أن الذي يكفر هو الذي أنكر معلوما من الدين بالضرورة. متى يكفر الإنسان؟ إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا أنكر أمرا اختلف فيه إثباتا ونفيا، هذا لا يكفر، هذا يعلم. إذا كان من وقف قبالته أنت أنكرت وأنا أثبت، لكن إذا كان معلوم من الدين بالضرورة. الأمثلة على هذا فرضية الصلوات، إذا قال ما في صلاة ما في زكاة ما في حج ما في صيام، هذا أنكر الوحدانية بالنسبة للتصور الوحدانية من المعلوم من الدين بالضرورة، الآخرة من المعلوم، وجود الملائكة من المعلوم من الدين بالضرورة، فنزول المسيح السلام من المعلوم من الدين بالضرورة. لا يؤمن من أنكره، لا يؤمن يعني لا يبقى في إيمانه من أنكر نزول المسيح السلام عن كلامه، علما بأنه في علماء ترى من هؤلاء العلماء الآن موجودون في الساحة قد أنكروا نزول المسيح السلام حقا، لكن أنكروا بتأويله حتى ما يخرجون عن الملة، ونحن أحرص على أن يفهموا وعلى أنهم إذا أنكروا لا يقتضي الإنكار أن يخرجوا من الملة. وقال في تعليقه يعني أحمد شاكر، أحمد شاكر من علماء القوم ذاتا، أنا قرأت مقال كتبه أحد العلماء أيضا توفي رحمه الله في وفاة الشيخ أحمد شاكر، الجندي المجهول، العنوان الجندي المجهول، يقول لما توفي أحمد شاكر ملأ المكتبة تحقيقات دقيقة جدا، لما مات 5 و6 كانوا معه بالجنازة، لأن لو مغني ماتت كل الدولة بتخرج من أول آخر. لاحظ هذا لهم ألوان زيغ السلوكي، يعني حتى ما نقول زيغ عقدي، زيغ سلوكي، هذا دليل على الجهالة الغارقة في الجهالة. فما في 4 5 6 فقط، هذا الرجل العملاق الذي ملأ، ما بحاجة المكتبة، إذا كم لأ المكتبة شو لنا علاقة في المكتبة يا أخي، لأن البطن عفوا لأن المطبخ في أشياء الملاعق الشوكات. المهم قال بتعليقي على مسند الإمام أحمد، يعني هو علق على كثير من كتب الحديث الرئيسة، ماذا قال؟ وقد لعب المجددون أو المجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث، الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمد وتناولت نزول المسيح السلام، هؤلاء تلاعبوا بها. هو أحيانا، وهذا ترى عرفناه من المعتزلة في سيرة المعتزلة الفكرية، ماذا يفعلون؟ يأتون للنص الذي يحتمل ويغبشون النصوص الباهرة الواضحة، يعرضون عنها كأنها غير موجودة، وحيث يقدمون ما يقدمون فكرهم بناء على هذا المنهج في التعامل والتناول، فكثيرون يقرؤون ولا يدرون أن هناك أحاديث قد أغفلوها وعرضوا عنها، لأنهم إن تعرضوا لها سيلجؤون إلى إما الرد، إما التفنيد، إما التأويل، إما الحرف. هنا قال هؤلاء مجردون بهذه الأحاديث صراحة على نزول المسيح السلام، يعني جاءت أحاديث صريحة أنه ينزل بآخر الزمان قبل انقضاء الحياة الدنيا بالتأويل. وهنا العالم المنحرف حيث يجبهه النص بقوة الثبوت يتحايل عليه من أجل أن يصرفه عن ظاهره، علما بأنه لا يقبل أن يصرف عن ظاهره. يقول بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة واحد وبالإنكار الصريح أخرى، يعني من جملة الطامات المعاصرة الآن، أحد الذين يغبرون هو أكثر من تغبير حقا، يقول مو معقول، لاحظ لأنه عقله هو الآن هو جبريل، عقله جبريل بل يمكن أوعى من جبريل والله أعلم، يقول لا يعقل أبدا أن يعذب الله أحبابه الكفار في النار، حتى كلامه نعم قلت أحبابه، ضع لي خطين ثلاثة، مين قال لك أنه الكافر ليس بعدو الله عز وجل؟ النصوص كثيرة جدا بهذا، يوم يحشر أعداء الله إلى النار. هو بيقول مو معقول، نعم ما معنى مو معقول بالأول؟ قل لي ما معنى مو معقول؟ إذا كانت الأمور أوضح الواضحات، إذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام قد جاءوا يبينون مثل هذه الحقائق، أو ممكن يقولوا هذا ما سمعته أنا، لكن الآن أنا أعطفه على مو معقول، علم بأنه آيات الجهنم والنار والعذاب الآخرة دار ثواب وعقاب، فأنت لماذا أبقيت ثواب؟ لماذا الرسل عليه الصلاة والسلام أصلا كان يترك الناس هكذا سبهلة؟ لا مثلها، مو معقول يكون إله واحد يحكم الكون، هذا العقل الجاهلي على فكرة، أجعل الآلهة إله واحدة؟ لما ما معقول، لازم الحين نوزع مثل الغريق ظواهر كونية على عدة آلهة، لأن واحد يقوم بالكون كله مو معقول. بدي يفهم هذا العقل اللي عنده الذي قال مو معقول ما مدى وجوده، الآن ما مدى وجوده لأنه ترى هو ما ليس له عقل حقيقة. نرجع نقول الآن ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنوا بالغيب. لاحظ هذه اللفتة التحليلية النفسية. أحيانا ترى الذي يتململ أمام الحقائق الغيبية التي تأتي بها النصوص هو لا يؤمن بالغيب أصلا، لكن هو لا يمكنه أن يقول أنا لا أؤمن بالغيب فيساير، لكنه يتملص يتذائب مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا مثل الريح، ريح تارة تأتي وتارة تأتي وتارة تأتي. قال ابن الغيب أو لا يكادون يؤمنون، الشيخ كان أدق هنا إنه يعني هو على شفا إنكار ليس منكرا، لكن لمسه هكذا يهوي في الإنكار، وهي أحاديث متواترة المعنى. أيضا دقة الشيخ هنا رحمه الله متواترة المعنى، هناك متواتر لفظي ومتواتر معنوي، الفرق بينهما. المتواتر اللفظي أن ينقل الحديث أو الخبر، طبعا القرآن الكريم كله متواتر لفظي، كله من أول إلى آخره، لأن نقل إلينا حربا أن لست أبالغ في هذا، حتى الأداء حتى طريقة الأداء حتى القراءات. التواتر اللفظي أن يأتي الحديث فإذا به مجموعة من الصحابة ينقلونه عبر كتب السنة نقلا يتعذر مع كثرتهم أن يتواطؤوا على الكذب، وبلفظ واحد من كذب عليه، هذا متواتر لفظي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك تواتر معنوي. ما التواتر المعنوي؟ أن تأتي أحاديث تتفق في المعنى وتختلف في الكلمات، مثل الفاروق أبو حفص عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير تناولت أحاديث النية والنوايا والأعمال وفي صيغ مختلفة. هذا متواتر معنوي، يعني المعنى قد تواتر في مجيئه إلينا وصدوره عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحاديث نزول المسيح عليه السلام متواترة تواتر معنوي، وإذاك لا يصح أن يأتيني من ينكر ليقول يا أخي هذا حديث أحد مثلا، ممكن ويحتمل. قل له طيب مجموعة الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. يقول هنا وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة، كثرة الأحاديث التي صبت في مصب واحد تدخل مسألة نزول المسيح عليه السلام في الضروريات من الاعتقاد، معلوم من الدين بالضرورة، فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل، يعني حيث ثبت الخبر بأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر مع ذلك هؤلاء لا نقبل منهم أن ينكروا ولا نقبل منهم أن يؤولوا، لأن الحديث الذي يؤول هو الذي ظاهره يوهم المشابهة أو فيه خلاف مسألة من مسائل قطعية الأخرى. نزيم السعسين ليس من هذا. نأتي للشيخ ناصر الألماني رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألماني اعلم أن أحاديث الدجال واحد و نزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، طبعا هو محدث، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها حديث أحد. ذكرت هذا في السياق، قل لك هذا حديث أحد، طيب وحديث وحديث وحديث صاروا يشكلون شيئا، فإنهم جهال بهذا العلم وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شاهد بذلك أئمة هذا العلم من مثل الحافظ ابن حجر صاحب الفتح شرح صحيح البخاري جاء بعنوان فتح الباري. ولذلك العلماء بعدما تداول العلماء فتح الباري قالوا لا هجرة بعد الفتح. كانوا يهاجرون من أجل أن يحصلوا العلوم، لأن جاءت العلوم إلى بيتك، لا هجرة بعد الفتح. ثم يقول الكاتب: من المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصه. وهي أيضا يعني سألت عن أحدهم يخوض في مسائل حتى في العقيدة ويبحث في حتى في الأصول. نحن لا ننكر أن الإنسان يمكن أن يتعلم، لكن عصر التخصص الآن أوثق العصور بقضية التخصص. إذا كان الرئيس في 20 تخصص للأطباء، قال لي طبيب من يومين ثلاثة، قال لي أنا اختصاصي الغدد الصماء. لو أنك بحثت عن طبيب يختص بكذا، يعني ما يفهم بقضايا ما له علاقة، يفهم فيها هو لكن ليس مختصا بها. ولذلك لا يسوغ أن يقال أنه هل العلم الإسلامي حجر على العلماء المختصين؟ نعم حجر على العلماء المختصين، كما أن القانون يختص به القضاة والمحامون، كما أن الطب يختص به الأطباء، كما أن علم الهندسة والبناء والإشادات يختص به يختص المهندس، كما علم الحاسوب. أنت لماذا تريد هيدا هذا تجعله مشاعا؟ المهم تكلموا كله يعني كلام ليس مقبولا. تبين لي أن فهومه وطرحه وشغبه يرجع إلى الحوافر. لا تسألني ما الحوافر، هو طبيب بيطري. لك يا أخي أنت طبيب بيطري، عندنا بقرة تعسرت ولادتها، تعال ولدها، ما لك علاقة أنت بدقائق الأمور وحقائقها. ما يصح أن تقدم أو تأخر أو تخص أو تعم أو تبهم إلى آخره. المهم نزول المسيح السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة. ينزل من المهام الرئيسة في نزول المسيح السلام أنه يقتل الدجال. قال إمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. عفوا هنا بل حتى أكمل العبارة أحسن ما قطع، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. لا يغبر على هذا أن يقال يا أخي تغير العصر. نحن ما عم نقول لك أنه أنا أرجع إلى ما كان عليه الصحابة في الحاسوب في صفحات التواصل. يا أخي أنت أفقك لا مساحة، لا مسافة بين عينيك، دخلت العين الأولى بالثانية يعني بعين واحدة. يا أخي ما صحيح، أنا ما عم أتكلم عن العلوم العصرية أبدا، عم أتكلم عن العلوم الاختصاصية التخصصية التي هي من علوم الأنبياء. عم أتكلم عن علوم الأنبياء، أنا العلماء ورثة الأنبياء. دعك من علم الفلك وعلم الطيران وعلم المدافع وعلم البراميل المتفجرة وعلم كل ما هذه كل العلوم سواء كانت شريرة أو كانت خيرة. عم أتكلم نحن الأصل عندنا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. جملة من عقيدة أهل السنة الإمام أحمد، ثم قال: والإيمان أن المسيح الدجال، هو المسيح عيسى بن مريم ومسيح الدجال، والتسمية هذا الوصف له سببه، خارج مكتوب بين عينيه كافر، لكن كأنما لا يقرأ هذه الكلمة إلا من نور الله عز وجل بصيرته، ومن نور الله عز وجل بصيرته يرى هذه الكلمة ولو لم يعرف القراءة ولا الكتابة. وبعضهم لما جبهه الخبر قال لعل قراءة كافر أنه ادعى الألوهية. طيب إذا ادعى الألوهية؟ قالوا هو أعور، إذن كفره ظاهر في عينه. أنت لو كنت رب لماذا لا تصلح من عينك؟ يعني أنت مفتخر بعينك العورة، يعني لو نظرت إلى المرأة لوجدت نقصا فاضحا. هو أعور، والعور ترى نقص، فنقول عور فيه عور، إن بيوتنا عورة فيها مخافة معينة. إذا هنا خارج مكتوب يعني والأحاديث جاءت فيه والإمام بذلك كائن، وأن عيسى ينزل فيقتل يقتله أو يقتله بباب لودين. نأتي إلى ختام أبو الحسن الأشعري رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في التوحيد. فعندنا إمام في التزكية والسير والسلوك إلى الله، عندنا إمام في السيرة النبوية، عندنا إمام في الأحاديث الشريفة، عندنا إمام أئمة طبعا، وعندنا أئمة في التفسير، في التفسير، وعندنا أئمة في أصول الفقه. ونحمد الله عز وجل هذه الأمة خزائنها مبتلئة بالخير. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله. أنا ما عجبني العطف على فكرة، لذلك وقفت. الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رأوه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله. ثم قال في آخر كلامه: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. يعني بعدما قرر قال أنا على هذا المشرب. قال الطحاوي، الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هي العقيدة المعتبرة في مشارق الأرض ومغاربها، حتى من أولئك ومن أولئك ومن أولئك، وإن كان بعض هؤلاء قد أخذوها فشرحوها شرحا عليه كثير من المأخذ. ما نريد هذا الآن، لكن العقيدة متن متفق عليه. ونؤمن بأشراط الساعة، هذا متن العقيدة الطحاوية. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. قال القاضي عياض: نزول عيسى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة بذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، يعني ما بيتناقض مع العقل، فوجب إثباته. صدقني الآن في كثير من الحقائق والمعلومات أنت تبهر بها حقا، ومع ذلك هي واقع. تبهر بها أمر آخر، سعة الأفق عندي ربما لا أجد في أفقي ما يسع مثل هذا المعنى. يعني عم تكلم الآن عن المركبة التي ستنزل على أرض المريخ، لو تابعت يمكن ما يفهم ما يقولونه إلا أهل الاختصاص حقا. أهل الاختصاص يبحثون عن مقاييس دقيقة جدا تتعلق بجاذبية المريخ، وينبغي أن تكون مقاومة إلى آخر ما من الدقائق التي تقوم على علوم كونية كثيرة جدا. طيب هذه كلها من العلوم، هل كل الناس يفقهون مثل هذه العلوم؟ لا، يفقهها أهل الاختصاص بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمسيح عليه الصلاة والسلام يعني عيسى بن مريم وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى الأرض كما ثبت بالأحاديث الصحيحة، ولهذا كان في السماء الثانية. أين يوسف؟ في السماء الثالثة. والله لفتي لي أول مرة أنا أقرأ فعلا. يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج من وجده في السماوات. ثم يقول هنا أين عيسى السلام هو ويحيى في السماء الثانية؟ قال بده ينزل من السماء الثانية، يعني لم يكن في الثالثة مع أنه أفضل من يوسف ليكون أقرب، وإن كان هذا المعنى يعني عليه لكنه يقربه، وهكذا أراد أن يقول، مع أنه أفضل من يوسف ومن إدريس الذي كان فوقهما بالرابعة، هارون بالخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام في السابعة، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل قيام يوم القيامة. نقبلها، ما عندنا مشكلة، لفتي هذه. بخلاف غيره، وآدم كان في سماء الدنيا لأنه نسم، لأن نسم بنيه تعرض عليه. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عن يمينه وعن شماله، ينظر إلى اليمين فإذا بنسم بنيه، يعني بني آدم، فيضحك، قال هؤلاء من أهل الجنة، وعن شماله النسم. وهذه أيضا من الغيبيات على فكرة، يعني أنا مباشرة بيخطر بالي مجموعة هكذا طويلة عريضة هي مو هكذا على فكرة، ليست مسألة حسية مجمدة في صورة من الصور. ثم أتي لي أختم، يقول الشيخ هنا طبعا يقول بما يحكم عيسى عليه السلام، هذه ما نريدها الآن، لكن هنا ما الحكمة في نزوله؟ ولم ينزل أي نبي من الأنبياء في آخر الزمان. الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام يعني تبكيت ولا أروع منه، فبين الله تعالى كذبهم أكثر منه، قالوا قتلوه فإذا به ينزل، وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، سبق بيان ذلك في الكلام على قتال اليهود، هو الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. رجح الحافظ بن حجر هذا القول على غيره، هي واحد. اثنين، عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه دعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. لذلك حيث ينزل، ينزل تبعا ولا ينزل أصيلا، أصيلا بمعنى يحمل رسالة جديدة. كان الإمام مالك يقول بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة، وهذا ورد في الأحاديث، كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحوارين فيما بلغنا. قال ابن كثير وصدقوا بذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وفي الأخبار المتداولة. ترجم الحافظ الذهبي، حافظ الذهبي عملاق من عمالقة التاريخ، لعيسى عليه السلام في كتاب التجريد أسماء الصحابة، فقال عيسى بن مريم عليه السلام صحابي، لأنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لكن لم يلتقي في دار التكليف، في أرض التكليف. لو التقى بأرض التكليف لكان أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله، لكنه التقى خارج دائرة الكون، الكون هذا الذي فيه تكليفنا، صحابي. لكن هذا قال، هو هذا لفته، إلا أنه كما قلت العلماء لم يقولوا بأنه صحابي، لأن الصحابي من التقى في أرض التكليف في الدنيا يعني، أما المسيح صلى الله عليه وسلم خارج هذا الإطار. ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا، هو بنى على أنه صحابي آخر صحابة موتا صحيحا. نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء، لماذا ينزل من السماء؟ الحكم، وممكن تجمعها كلها ما في عندنا مشكلة. قال لدنو أجله. طيب وإذا كان لدنو أجله؟ أما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني بموت في السماء، يعني أين يدفن؟ لأنه عرج به جسدا وروحا، ولذلك ينزل دنو أجله ليدفن في الأرض. طبعا الأحاديث جاءت وإن لم تكن على مستوى يعني يجعلني أقول بالقطع، لكنها يستأنس بها، وخاصة عن سيدة عائشة رضي الله عنها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هو المكان الرابع، وقد بينت أنه للمسيح السلام. يقول هنا إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها، فيوافق نزول خروج الدجال فيقتل عيسى السلام. إنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلى الإسلام، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يعني لا يأخذ الجزية. خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخص الناس به، أقربهم إليه عيسى. بشر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. في الحديث قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أخيرا يحكم عيسى بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينزل بشرع جديد. أنا أحد علماء الأزهر، كنت في المدرسة وجاء موجه تربية إسلامية، ويا سبحان الله كان الدرس فيما ما أذكر يتعلق بمثل هذه، فأبى هو أن ينزل المسيح السلام، سبب إيباء وسبب يعني تعليق، أنت لماذا أنت تقول لا إنزين؟ قال أنا صاحب، قال لا نبي بعدي. يا ابن الحلال اتق الله فينا، هو لا يأتي بنبوة؟ تعال لو أنه أدركها، والنصوص على هذا على فكرة. لاحظ ماذا قال، قال لا يأتي بشرع جديد، لأن الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات، وباق هذا الإسلام إلى قيام الساعة ما ينسخ. يكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقلت القائل وليد بن مسلم لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم، قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم، إمامكم ما أمكم؟ قلت تخبرني، قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأتي إلا من أجل أن يقودكم بما جاء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. يقول قرطبي أختم به ذهب قوم إلى أنه ينزل عيسى أو أنه بنزول عيسى يرتفع التكليف، ما صحيح، أنا قبل أن أكمل ما العكس، يبدأ التكليف مو يبدأ إنشاء، يبدأ استمرارا لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان. هو ينزل متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، على كل يأمرهم عن الله عز وجل، وهذا يعني كونه رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أمر مردود. الحمد لله قرطبي قال أنه هذا أمر مردود، ما صحيح، بقوله تعالى وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب، يريد آخر الأنبياء الذين جاءوا أو الذي حيث جاء في عقبهم. لا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. طبعا بعضهم وهو منفعل يقول قال صلى الله عليه وسلم لو كان عيسى حيا ما وسعه، طيب حي هو عيسى السلام؟ هو ليس عيسى حيا، هم نقلوا موسى لعيسى، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فينزل وقد علم بأمر الله عز وجل له في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة. هذا فيه رد غير مباشر على أولئك الذين قالوا طيب أما يحتاج إلى دروس فقه في الأول، أنت بتحتاج دروس فقه، أما عيسى عليه السلام ما يحتاج إلى ما تحتاج أنت إليه. اللهم صل